أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماء لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا آتيه يوم

ولتاك حديث موسى إن رأى فقال لأهلهم قصوا إني آنست نارا فلما أتاها نودي يا موسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يقول. فلما أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما واضمم اذهب إلى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قال رب اشرح واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كي نسبحك قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح اشدد به أزري صدق الله.